مكافحة. هذا يقول إنه يوجد مدير في العمل يؤذي العاملين معه دائما بالقول أمام الآخرين لأسباب بسيطة أو بدون، مما يضطر العاملين معه بالكلام عنه والتحدث عنه دائما بالسوء التي بالصفات التي به، وكذلك يقوم بعضهم بالدعاء عليه، فما حكم ذلك؟ أولا ينبغي لهم أن ينصحوه إذا أنه كان إنسانا لجوجا وإنسانا مذيع اللسان، فالواجب عليهم نصحه وتنبيهه على خطأه، وليس عيبا أن ينصح الموظف رئيسه، هذا ليس ممنوعا لا عقلا ولا شرعا. وكون الإنسان يبين لصاحبه خطأه هذا من النصح له، أما أن يبقى الناس يسكتون على خطأه ثم بعد ذلك إذا صار بعيدا عنهم صاروا يأكلون لحمه فهذا لا يجوز، لأن هذا من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. فالواجب عليهم أن يبينوا له خطأه مواجهة وينصحوه عما يصدر منه من بذاءة وسوء تصرف، ولا يتحدثوا بسيرته وهو ليس حاضرا، فإن هذا ضرب من ضروب الغيبة المحرمة. يقول خرجت من الطائف قاصدا مكة، فأذن الظهر بعد خروجي من الطائف، وقال لي أن أجمع العصر مع الظهر علما بأنني وصلت مكة قبل أذان العصر، وهل أجمع الصلاة في مكة أم أقصر؟ وأنا أريد البقاء بمكة يومين. أولا، الإنسان الذي يترخص برخص السفر هو من فارق بلده قبل دخول الوقت، ففي سؤال هذا السائل إذا أنه غادر العمران وفارق العمران الطائف قبل أن يدخل وقت الظهر، فأذن الظهر بعدما خرج من مدينة الطائف، إذا كان كذلك فله أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع، وحينئذ لو أنه صلى في أثناء الطريق فله أن يقصر ويجمع. أما إذا كان يريد أن يصلي بمكة وأخر ذلك إلى أن يصل إلى مكة، وأظن أن الإنسان الحصيف يعمل هذا، لأنه كونه يؤخر الصلاة وهو سيصل مكة بعد ساعة في العادة أو ساعة ونصف في الكثير، سيكون الوقت متسع لوقت الظهر ووقت العصر، فإنه سيصل مكة قطعا في وقت الظهر ويصليها حينئذ في مكة، أفضل له لأن مكة تضاعف فيها الصلاة 100,000 عن الصلاة في الطائف أو في أثناء الطريق. إن صلىها قصرا فإن هذا سائغ له، وإن جمع فإن هذا أيضا سائغ له، لكن الأولى له والأفضل أن يؤخر العصر حتى يصليها مع الجماعة، لأجل أن يدرك فضيلة الجماعة ويؤدي الصلاة في المسجد مع الجماعة. يقول مات رجل بعد زواجه فترة ولم يخلف ذرية ووالده حي، هل ترث زوجته شيء خاصة وأنها تزوجت برجل آخر؟ نقول نعم ترث الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الزوجة إذا كان زوجها ليس له ذرية ترث منه ربع ماله، وإذا ماتت هي وليس لها ذرية فزوجها يرث نصف مالها، وإن كان لها ذرية فإن زوجها يرث الربع. يقول رجل يمارس الدجلة والشعوذة ويطير من جبل لآخر وهو لا يقرأ ولا يكتب، فما حكمه؟ هذا حكمه يرفع أمره للحاكم بقتله، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، فمثل هذا حده القتل، ولا يجوز السكوت على أمره بل يجب التبليغ عنه للسلطة لأجل أن يعرض على القضاء ويحكم عليه بحكم الله، ولا يجوز لأحد أن يذهب إليه أو يصدقه لأن هذا يستخدم الشياطين ويركب على الشياطين ويطيرون به، فلما لو كان معه طائرة هليكوبتر، لأنه يستخدم أشياء غير مرئية لنا لأن لا نرى الجن، فهو يركبهم ويطيرون به من مكان إلى آخر لا بحوله ولا قوته، وإنما هذا بوسائل شياطين الجن، وهو لا يمكن أن يعمل لهم هذا العمل، لا يمكن أن يقدموا له هذه الخدمة إلا إذا أشرك بالله، فمثل هذا يجب قتله، ولا يجوز لأحد أن يصدقه بما يقول أو ما يدعيه من دعاوى باطلة ونحوها، لأن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للناس الذهاب إلى هؤلاء أو الثقة فيهم أو تصديقهم بما يقولون من أمور شيطانية. هذا يقول كنت قد نويت العمرة والإحرام من الميقات ولكن حصل لي ظرف فلم أتمكن من الإحرام من الميقات، فدخلت إلى مكة بدون إحرام، والسؤال هل يحق لي أن أعمل عمرة الآن وأنا في مكة؟ نقول إذا كنت تريد أن تأتي بعمرة فترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه، ولا تحرم من أدنى الحل، فلو أحرمت من أدنى الحل أثمت وعليك ذبح شاة تذبح بمكة. يقول لأول مرة أؤدي العمرة وذهبت إلى الفندق وبجهل مني خلعت ملابس الإحرام دون حلق أو تقصير، وبعدها نصحني أحد الزملاء بلبس الإحرام مرة أخرى والحلق، فهل هذا جائز أم علي كفارة؟ نقول إذا كنت عندما نصحك زميلك بادرت بخلع المخيط ولبست الإحرام وحلقت فأرجو إن شاء الله لا شيء عليك، أما إذا كنت تلكأت وتأخرت في هذا فعليك فدية، وأنت في الخيار فيها بين أحد أمور ثلاثة، إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. يقول إذا أراد الإنسان الاستفسار عن رأي الشرع في مسألة ما، هل يكفي أن يسأل أحد المشايخ مرة واحدة وأن يعمل بهذا، أم يجب عليه أن يكثر من السؤال؟ نقول العامي مذهبه مذهب من أفتاه، إذا سألت أحدا من أهل العلم وأفتاك فإن المطلوب منك أن تعمل بهذه الفتوى، وليس من اللازم لك أن تذهب وتسأل آخرين وتكرر السؤال على أشخاص آخرين، بل تبرأ ذمتك إذا عملت بموجب ما أفتاك به هذا العالم. لكن يجب عليك أن تسأل من تثق بدينه وأمانته، وأن يكون هذا الإنسان من أهل العلم ولا يكون من الجهال أو من أنصاف المتعلمين الذين يتجرؤون على الفتيا بغير علم. يقول عند قراءة القرآن أفتح المصحف وأقرأ من منتصف السور، فما حكم ذلك؟ نقول لا شيء فيه، لكن الأولى للإنسان أن يبدأ القرآن من أوله، من الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء وهكذا، ويستمر إلى أن يصل سورة الناس. ينبغي للإنسان أن تكون قراءته مرتبة، لكن لو أنه اختار أن يقرأ من منتصف سورة أو من جزء من آخرها أو نحو ذلك فلا شيء عليه إن شاء الله. هذا يقول طلقت زوجتي طلقة واحدة وقد عاشرتها بعد هذه الطلقة في المنزل بدون علم أحد، فما الحكم؟ نقول هذه المعاشرة تعتبر مراجعة، لأن الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، فالقول أن يقول راجعتك، وأما الفعل فهو أن يجامعها أو يقبلها أو يضمها أو نحو ذلك. فإذا حصل أنه جامعها بعدما طلقها فإنها تعتبر مراجعة لها، ولو لم تعلم هي ولم يعلم غيرها. يقول هل تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة إذا كان الإنسان مسافرا بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ نقول لا، الذي يجمع العصر معه هي الظهر وليست الجمعة، الجمعة صلاة إقامة ولا يجمع معها العصر، يصلي الإنسان الجمعة وإذا حان وقت العصر يتوقف ويصليها في وقتها ولا يجمعها مع الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة واستسقى في خطبته فأمطرت السماء ولم يجمع معها العصر، بينما إذا حصل ذلك في الظهر فإنه يجمع العصر معها بسبب المطر. هذا يقول امرأة أتت ووقفت بعرفة ومرضت ولم تكمل الحج، فما عليها علما أنها متزوجة؟ نقول إذا كانت وقفت بعرفة فإن الباقي يمكن تلافيه، فعليها أن تأتي به، إذا كان من الواجبات فإنه يجبره دم، وإذا كان من الأركان فلا بد أن تأتي به. ف فإذا تمكنت من الوقوف بعرفة ولم تتمكن من بقية المناسك فإن على السائل أن يبين ما هي الأشياء التي لم تؤديها حتى نبين له ما هو المطلوب في مثل هذه الأحوال. وعلى كل ها يعني وقفت بعرفة وبعدين غادرت، يعني ما وقفت بمزدلفة ولا رمت ولا قصرت من شعرها. الواجبات الباقية عليها المبيت بمزدلفة إذا كانت مريضة مرضا بحيث أنها ذهب بها إلى المستشفى قد يسقط عنها، وكذلك المبيت بمنى يسقط عنها. بقي عليها رمي الجمار والتقصير من شعرها، فكل واحدة منهما عليها فيها دم، وكذلك طواف الوداع عليها فيها دم، وبقي عليها الطواف والسعي، طواف الإفاضة والسعي. فهذه لا بد أن تأتي إلى مكة وتكملها، ولا يقربها زوجها حتى تكمل، لأنها لا تزال لم تتحلل التحلل الأول، فعليها أن تبقى على ما هي عليه بإحرام وتكمل، تأتي إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج. نعم، طواف الوداع سنة في حق المرأة، من قال هذا؟ لا، طواف الوداع واجب على الحاج، إنما يسقط عن الحائض والنفساء وليس سنة، إنما هو واجب على كل حاج رجلا أو امرأة، وإنما يسقط عن المرأة الحائض والنفساء. هذا يقول: كلفت بالعمل في مكة لمدة 30 يوما، هل اعتبر مسافرا؟ نقول: الإنسان إذا كان يبقى في بلد أكثر من 4 أيام فإنه يعتبر مقيما. يقول: هل نية السفر تحل للمسافر قصر الصلاة وإن لم يخرج من المدينة؟ نقول: لا، وقد أجبنا عن هذا قبل لحظات، وقلنا إن الإنسان لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا إذا غادر البلد وأسفر وفارق العمران، لأن معنى السفر مأخوذ من الإسفار، وهو أن يبين ويسفر بمغادرته عن عامل البلد. لا، ليس فيه مسافة، المهم أنك تخرج من البلد، بمعنى أنك تغادر البلد. فإذا خرجت مثلا عن البلد وفرقت العمران فإنك تعتبر الآن بدأت السفر ودخلت في أعمال السفر. السفر الذي يترخص فيه هو ما كان في حدود 80 كيلو أو 84 كيلو، مثل ما بين مكة والطائف. يقول: خطبت فتاة ثم عقدت قراني عليها بعد فترة ثم طلبت الطلاق ولا أجد لذلك سببا، ولما كلمت أهلها قالوا إنها عمل لها سحر فاصبر، فماذا أفعل؟ هل أطلقها أم أصبر؟ إلى آخر ما جاء في السؤال. نقول له: اصبر، لا شك أن السحر من الأمور التي تؤثر على ما بين الزوجين، كما قال جل وعلا: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن افتراه ما له في الآخرة من خلاق. فمن أسباب التي تحصل من بعض أهل السوء وأهل الشر أن يعمد بسحر الرجل أو سحر المرأة فيفرق بينهما بسبب هذا العمل الشيطاني الإجرامي. وكون الإنسان يصبر ويحتسب هذا عند الله تعالى خير له، ويجتهد في القراءة عليها. ومن أهم ما ترقى به أو يرقى به المسحور هو كلام الله تعالى، هذا إذا لم يوجد مكان السحر ويتلف، فإن عرف مكان السحر فإنه يتلف وينحل السحر بإذن الله، وإذا لم يعرف فيعالج بالقرآن. وهو من أهم ما في هذا المعنى بعد سورة الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي آيات السحر الواردة في قصة موسى مع فرعون وسحرته في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، فيكرر قراءتها. نسأل الله تعالى العافية من كل سوء.